أشرق أشرق النور وبان النور وبان مرحبا مرحبا بمن بمن أتانا، أيها أتانا، الزائر أهلا أهلا لك لك في في القلب القلب مكانا. مكانا. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. يا هلا بمن حضر حفلنا له الفخر، لجلكم طل القمر يا كراما يا برر. يا هلا بمن حضر حفلنا له الفخر، لجلكم طل القمر يا كراما يا برر. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. ضيفنا أهلا بك حللت أنوارك، أنت بين أهلك قد نزلت دارك. ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك، أنت بين أهلك قد نزلت دارك. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. ضيفنا وسط العيون مثل ما تهوى نكون، والجميع يشهدون إننا لصادقون. ضيفنا وسط العيون مثل ما تهوى نكون، والجميع يشهدون إننا لصادقون. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. نلتقي يا إخوتي وغدا في الجنة، ربي اقبل دعوتي والتقي أحبتي. نلتقي يا إخوتي وغدا في الجنة، ربي اقبل دعوتي والتقي أحبتي. أشرق النور وبان بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا، أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا.